بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتى الملك ملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فأتي بالغلام فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. ننظر في هذا الجزء كيف صنع الإيمان، وفق الله عز وجل صاحبه، كيف غير من شخصيته تماما، غير من موازينه. جليس الملك كان قبل قليل يقول: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني، وتحول بعد الإيمان إلى أن يواجه الملك حين يسأله: من رد عليك بصرك؟ وهو بلا شك يعلم بطش هذا الملك بالمظلومين، وكم قتل وسفك الدماء وعذب الأبرياء حتى استقر له الملك الجائر، حتى لم يجد طيلة المدة التي قضاها يدعي الربوبية من يقول له: لست لنا برب. والعجب أنه كان يرى جليسه أعمى ولا يستطيع رد بصره، وعندما رد عليه بصره سأله فقال: من رد عليك بصرك؟ لابد أن يفعل هذا أحد، فلابد أن يكون رد البصر من صنع أحد، وبالتأكيد ليس هو. ومع ذلك لم يستحي من نفسه أن يدعي الربوبية مع ذلك. يعني إذا كان هو لم يصنع شيئا ولم يرد بصر هذا الرجل، ومع ذلك يقول: أولك رب غيري؟ شيء عجيب، نوعية عجيبة. ولكن فعلا هذا الجليس استطاع أن يواجه هذا الملك الجائر الظالم الكافر مدعي الربوبية، الذي لم يجد من يقول له: لست لنا برب. بل كان هذا الجليس لعله بطبيعة الملأ ممن يروج لربوبية الملك، وليس فقط الربوبية بل الانفراد بها أنه الرب الوحيد، كعادة الحاشية والمقربين من كل ظالم مجرم. هكذا يهاجر الإيمان بالمؤمن من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى إلى العبودية لله وحده لا شريك له، ومن الخوف من غير الله عز وجل إلى الخوف من الله وحده، ومن رجاء غير فضل الله سبحانه وتعالى وتعلق القلب بغير الله إلى رجاء الله عز وجل وحده لا شريك له وتعلق القلب به وكمال التوكل عليه، ومن ظلمة الجهل وموت الكفر وقسوة الشك إلى نور العلم وحياة الإيمان وراحة اليقين. نعم، الجهل ظلمة والكفر موت والشك قسوة في القلب، والعلم نور والإيمان حياة واليقين راحة لا نظير لها. في دلالة جليس الملك على الغلام نتيجة شدة التعذيب، مع كونه صبر بعد ذلك على النشر بالمنشار، دليل على سقوط الإثم عن المعذب والمكره إذا دل على غيره من إخوانه المؤمنين، وإن كان ذلك سببا لتعرضهم لما يتعرض هو له، لكن التعذيب أشد من القتل، كما قال الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل. الفتنة عن الدين، التعذيب أشد من القتل. فلا يجوز أن يلام إنسان ناله من مثل هذا العذاب حتى دل على شيء، لا يلام على ما أخبر ولا على ما قال، ولا يعد ذلك نقصا في الإيمان ولا خللا في التربية، لأن عندنا دائما شعور بأن كل من تكلم في هذه الظروف ليس برجل، وأنه باع دعوته أو إخوانه. نقول لو أنه باعهم بلا ثمن أو باعهم لمجرد الخوف دون الإكراه لكان فعلا نقصا بل وخللا كبيرا في التربية. ولكن من تعرض لشيء من هذا الذي تعرض له جليس الملك والغلام فإن ذلك يجعله معذورا عند الله. لذلك نقول ليس هذا نقصا ولا خللا في التربية، بل قائد هذه الدعوة في هذه القصة الغلام الصالح، وهو من أولياء الله تعالى وكراماته ظاهرة، لم يصبر على مثل هذا التعذيب حتى دل على الراهب وأخبر عنه. لذلك نقول لا عتاب ولا لوم على من حصل له ذلك تحت هذه الظروف. وفي تسليط الله عز وجل للملك الكافر الظالم على تعذيب المؤمنين وتقدير الله سبحانه وتعالى أن يتمكن من ذلك، ولم يزل هذا الأمر يتكرر عبر العصور، دليل على أن حكمة الله سبحانه وتعالى تتضمن مثل ذلك، لأنه سبحانه وتعالى وهو على كل شيء شهيد، وهو عز وجل العزيز الحميد الذي غلب، له الحمد عز وجل على ما قدر، قدر مثل هذا ولم يغب عنه عز وجل أنه يفعل بأوليائه ذلك، لكنه سبحانه وتعالى يحب منهم الثبات، يحب منهم الصبر رغم كل هذا، يحب منهم أن يضحوا بما هو أغلى من الحياة، فعلا الموت أسهل من هذا الذي يتعرض له المؤمنون من الفتنة، ومع ذلك تحملوا وثبتوا على الدين. فهذا الذي يحبه الله عز وجل، ربما كان التعذيب موتات وليس موتا واحدا، والمؤمن يصبر ولا يضحي بدعوته ولا بمبادئه ولا بقضيته، يظل عليها ويعود لتجديدها إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فليس في تسليط الكفرة والظلمة ومدعي الربوبية على المؤمنين لتعذيبهم دليل، ليس فيه دليل على سخط الله على أوليائه، ولا أنه سبحانه وتعالى ترك نصرتهم، أو أنهم على باطل ولذلك لم يحفظوا. أهل الباطل يقولون ذلك كثيرا، وهذا من الفتنة، لو كنت أنتم صح ما كانش ربنا عمل فيه كده، ما كانش خلانا نعمل فيه كده، ده طالما نحن نعمل فيه كده يبقى ربنا راضي عنا، والعياذ بالله. هذا الغرور، هذا الملك يدعي الربوبية وتمكن من ذلك. وأبو جهل عذب عمارا وياسرا وسمية وقتل سمية، وهو أبو جهل فرعون هذه الأمة، وفرعون قتل أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم. ولكم أن تتصوروا أمة بلا رجال، كل الرجال فيها يقتلون وهم مستضعفون، لا يستطيعون حتى الدفع عن الأولاد، يذبحون، يذبحون، وليس فقط يذبحون، يذبحون، يؤخذ الولد الرضيع من أمه وأمام عينه عين أبيه وأمه ليذبح، ولا يستطيعون الدفع. أي بلاء أشد من ذلك؟ وهو أكفر الكفرة، ومدة طويلة يفعل ذلك، قبل ولادة موسى أفعل، وبعد أن عاد موسى بعد نحو 40 سنة يفعل، سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. عجيب، حكمة الله بالغة سبحانه وتعالى، يملي للظالم 10 سنين حتى إذا أخذه لم يفلت، ويملي للأمم عشان الناس ساعات تقعد تضل، يقول وربنا سبحانه وتعالى بمكن اليهود والأمريكان والنصارى والغرب بقالهم سنوات 200-300 سنة، النصارى مثلا الغرب، يعني الغرب منتعش بقاله مدة، ولكن في الحقيقة عمر الأمم أكثر من ذلك، ومئتين تلتمئة سنة ليس أمرا. في بعض الروايات الإسرائيلية أن فرعون ملك 400 سنة، ولكن ما نظن ذلك، هو لكن بقي مدة طويلة. الله عز وجل يملي للظالم، ليس أن هذا دليل على أن الله عز وجل ترك أولياءه، ترك نصرتهم. هو عز وجل أجرى مثل ذلك لرسل على رسله عليه الصلاة والسلام، منهم من قتل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أصاب الأنبياء ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام جرح في وجهه، كسرت رباعيته، السن التي سن الرباعية كسرت، ودخل المغفر في وجهه عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عز وجل عليه في ذلك لما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته، فقال عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الحق إذن لا يعرف بأن فلانا معذب محبوس وفلان مسلط متمكن، لا يعرف الحق والباطل بذلك. هذا ميزان أهل الجاهلية، أن الحق هو المنتصر فقط، لا يمكن أن يكون الحق مستضعفا عندهم. القوة هي الحق، كل من كان معه قوة، كل من كان معه ملك هو صاحب الحق، اللي يقول يبقى هو الصح حتى ولو كان أنا ربكم الأعلى. جهل وجاهلية. نقول لا، الحق يعرف بالأدلة، لا يعرف بكون فلان ممكن مستضعف غني فقير من الأراذل كما يقول قوم نوح وما دركت تبعك إلا الذين هم أراذلنا. الباطل يعرف بمخالفة الحق، لا بأن أهله هم الغالبون. عن قريب يمكن المستضعف ويأمن الخائف ويجعلهم الله أئمة ويجعلهم الوارثين، وعن قريب تذل أعناق الجبابرة ويزول ملك الطغاة ويزهق الله باطلهم ويجعلهم من الأسفلين. ماذا بقي من ملك الملك صاحب قصة أصحاب الأخدود؟ ماذا بقي من ملك فرعون ذي الأوتاد؟ ملك فرعون كان كأنه مربوط به بأوتاد في الأرض، ثابت جدا، وسبحان الله سرعان ما يزول، إنما أمره إذا أراد شيئا ما يقول له كن فيكون. انظروا إلى ملك ملوك الأرض بعد رحيلهم، ماذا يبقى من ذلك؟ هذا الابتلاء تمحيص للقلوب وكفارة للذنوب وتخليص للصف المؤمن من أدعياء الالتزام. وإن كان المؤمن لا يطلب هذا الابتلاء ولا يسعى إليه، ولكن يصبر عليه إن أصابه. قول النبي عليه الصلاة والسلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك أنك ما تبرئ أكمه والأبرص وتفعل وتفعل. الملك خبيث جدا طبعا، هو المعلومة التي أخذها من جليس الملك إن الغلام بيقول إيه، ربي وربك الله اللي علمه، وهو له وجهين الملك، ودي طبيعة هذه النوعية من البشر، له وشين، وش ناعم جدا يقول له يا بني ده انت حبيبي، ده انت تبعي، ده انت جزء من نظامي، ده انا اللي ربيتك اي بني. وهو عارف، هو دارس جيدا ان الغلام ماذا يدعو اليه، عارف دعوة الغلام، ولكن محاولة الاحتواء للدعوة بان تفقد هويتها تبعيتها للحق، بانه يقول له ماشي اعمل اللي تعمله بس قول ان ده من سحر الملك، تابع ساحر الملك. قد بلغ من سحرك، قال له انت اتعلمت كويس، انت السحر اللي احنا علمناه لك، وهو عارف انه مش كده، بس بيقول له قول كده بس بطريقه غير مباشره، قول ان انت تبعنا، قول ان انت جزء من النظام الذي نحن فيه، وانا مستعد اخليك تبقى انت ساحر الملك. تبقى أنت اللي هتتكلم باسمنا. احتواء أفضل من البطش، ما يوجد أحد يفضل البطش. البطش دائما يؤدي إلى نتائج عكسية، ولا يؤدي ولا يحقق ما يريدون. عشان كده فرعون حاول ان هو يظهر في صورة الباحث عن الحقيقة مرات عديدة، يدور عن الحق. وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ضربة قوية، عاجز ما يقدرش يدفع قضية الربوبية، يحاول يطعن في الرسول. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال ربكم ورب أبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لسه زمان. قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. ما وجه الغرابة في ذلك؟ هذا هو الحق فعلا. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. الحجج الآفاقية، الآيات الآفاقية والآيات النفسية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. بل لا يكون متكررة إن الإنسان يفكر في نفسه ويفكر في السماء وفي الأرض في الكون حوله. الآفاق الأنفس. فسيدنا موسى يستعمل هذه الحجج كما استعملها القرآن متكررة. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، الطعن في الرسول. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. من الذي يصف بالعقل ومن الذي يصف بالجنون؟ اضطر إلى البطش لأنه انهارت كل الحجج. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. عايز يظهر في سورة الإيه؟ اللي بيقبل الصدق، وان هو عايز يشوف الأدلة، وريني الدليل بتاعك علشان ما يظهرش في صورة البطش. عشان كده أجل بقى البطش بموسى والسجن لغاية ما يأتي بمحاولة أخرى غير البطش. دائما هناك محاولات من أهل الباطل لاستيعاب الحق في وسطهم وفي نظامهم بدلا من أن يبطشوا به. كما ذكرت البطش يؤدي إلى نتائج عكسية، يتحول هذا إلى شهيد أو إلى بطل ويحبه الناس أكثر، خصوصا مع حسن خلقه ومع إحسانه إلى الناس ومع كونه يعيش قضاياهم. عاش معهم قضية الدابة عندما حبستهم والملك ما كانش حاسس، دعا الله لجليس الملك الأعمى حتى رد الله عليه بصره، والملك ما كانش عارف يعمل حاجة ولا حاسس حتى بجليس الملك إن هو يعني يتألم، كم يتألم من فقد البصر والأمراض التي يمرضها الناس الملك ملوش دعوة بيها، أكمه وأبرس وأعمى لا دخل له ولا يشعر بهم، والغلام هو الذي كان معهم في الإيه؟ في آلامهم ويساعدهم في حل قضاياهم ومشاكلهم، يعالج أمراض القلوب ويعالج أمراض الأبدان. بالتأكيد سوف يتحول إلى محبوب وبطل أكبر لو أنه قتله. فمحاولة يعني الاستيعاب للداعي بأن يكون ضمن أهل الباطل قتل للدعوة بلا شك. موت وذنه لا يميت الدعوة، بل يصبح موته وقودا دافعا لاستمرار الدعوة. فالغلام الملك يعرف حقيقة دعوة الغلام، ولكن يحاول أن يقول قل عما تفعل أن هذا تحت رعاية الملك وبتوجيهات الملك، وأن هذا من السحر الذي يعمله ساحر الملك. النداء بالبنوة أول محاولة الاستعطاف والاستمالة، فهو يقول له أنت ابني، أنا الذي توليت تربيتك. يقول قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. يريد أن يقول له لا مانع عندي من استمرارك فيما تفعل، بشرط أن تقول للناس إن هذا سحر تعلمته في مدرسة الملك، وأن ما تدعو إليه وبتوجيهات الملك تحت إشرافه وبرعايته. وهو على يقين من أن الغلام هو الذي قال لجليسه ولغيره ربي وربك الله. هذه المحاولة الخبيثة لطمس ضوء الدعوة ونورها. إذا قبل أصحابها أن يلبسوا ثوب الباطل، أن يقبلوا قيادة الباطل والتبعية للباطل، وأن يصبغوا الباطل بالصبغة الشرعية في عرف الملك والمجتمع. إن الدعوة إلى الله لا بد أن تتميز في سرها وعلانيتها، في جنودها وقيادتها، في مبادئها وغايتها، في وسائلها ومنهجها عن كل أحزاب الباطل. لا بد أن ترفض هذا الطعم الخبيث والشبك المخادع الذي يضعه لها أعداؤها حين يقولون للدعاء: إن أردتم أن تعملوا فلا مانع ما دام عملكم تحت توجيهات الملك وبأمره، وإن تضعوا شعاراته نسأل الله العافية. لا بد وأن نعلم أن دعوتنا لا بد أن تكون نقية تمام النقاء وتتميز، وهذه قضية الفرقان التي جعل الله عز وجل القرآن مبينا لها، سماه الله فرقانا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قضية عظيمة الأهمية لا بد أن تظل في حسنا دائما. إذا رضي أصحاب الدعوة بإعلان الشعارات الملكية السحرية ثمنا لسلامة الدعاء واستمرار عملهم في أمان، انهارت هذه الدعوة وانتهت، حتى ولو بقيت مدة. هيسمحوا لهم طبعا، الملك سوف يسمح للغلام أن يعمل، ولكن لا تغتر بالبدايات، النهاية حتمية في اضمحلال هذه الدعوة لأنها فقدت هويتها. الغلام استوعب الموقف جيدا وقال للملك: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. كان واضحا جليا: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. لم يدفع ولم يقبل أن يدفع الثمن الغالي للسلامة المظنونة الموعودة، سلامة ليست بسلامة. اختار المواجهة البينة من أن دعوتي ليست تنتمي لك، لا تنتمي إلى سحرك ولا إلى مدرستك. الله المستعان. دعوة الدعاء تستمد شرعيتها ووجودها من إذن الله تعالى وأمره بالدعوة، لا تستمد وجودها من إذن الطغاة. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والله ما ولد الدعاة بإذن من أحد إلا بإذن من الله عز وجل. هم ورثة الأنبياء بما عندهم من العلم والعمل، ودعوتهم لا تحتاج إلى إذن من أحد ولا إلى شرعيتهم، فإنها شرعية الظلم والكفر والعدوان. إن معاني الولاء لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللمؤمنين والانتماء لدين الله دون ما سواه أمر أساسي في الدعوة إلى الله، والبراءة من الشرك والمشركين من أوجب الواجبات. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رفض الغلام أن يسمي ما يفعله سحرا حتى المسميات، قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، شفاء من الله. دعوته دعوة التوحيد الخالص. حين فشل هذا الأسلوب أتى الوجه الآخر بسرعة، كان بيقول: يا بني، أي بني، قد بلغ من سحرك تلطف ولي نعومة عجيبة. مرة واحدة أدار له ظهرا من جنة. منذ لحظة كان الغلام بنيه، إذا هو الآن يقع تحت أنواع التعذيب ليعترف على إخوانه في هذا التنظيم السري الذي أسسه الراهب، نسأل الله العافية. الباطل لا يستحي من تناقضه، هذا الذي تراه في نعومته، في نعومة حديثه وإظهار مودته ومحبته للدعوة ومباركته لها، هو نفسه الذي ينال منك بأنواع التنكيل. الله المستعان. عجز الغلام وأكره على الإخبار باسم مربيه، وهو كما ذكرنا معذور بقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا الأمر وإن كان يتعرض به المدلول عليه الراهب في هذه القصة للقتل ليس مباشرة للقتل. أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أو انتهاك حرمته لم يجز له ذلك، نقل ذلك الإجماع القرطبي. إذن هذه القضية، طبعا قتل معصوم يعني قتل مسلم أو معصوم، تدل على أن الدلالة ليست مباشرة، لأن هذا الذي دل لم يباشر القتل ولم يباشر التعذيب ولم يباشر انتهاك الحرمة، وإنما المجمع على أنه لا يجوز هو مباشرة ذلك، والله المستعان. ولنتأمل في حكمة الله الذي استجاب دعوة الغلام في كل ما سبق وقدر عليه هذا البلاء دون أن يصرفه عنه، وهو ولي من أولياء الله الصالحين، إنه صرفه عن الدعاء، يمكن أن يكون صرفه فلم يدعو برفع هذا البلاء ليتم البلاء وترفع الدرجات وتكفر السيئات ويكمل التمحيص ويعرف الناس القدوة الصالحة في الثبات على الدين، وإما أن الله تعالى جعل الغلام يدعو ولم يستجب في الدنيا، ادخر له سبحانه وتعالى ما دعا به عنده أو صرف عنه من السوء بمثلها، فإن الله عز وجل قد وعد بإجابة الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون استجابة دنيوية. يؤتى يوم القيامة بالعبد يعرف بكل دعوة دعا بها فيقول إنك دعوت يوم كذا وكذا فوجدت لها إجابة، فيقول نعم يا رب، فيقول إنك دعوت يوم كذا وكذا فلم تجد له إجابة، فيقول نعم يا رب، فيقول إني ادخرت لك كذا وكذا من الأجر، حتى يقول العبد يا ليته لم يكن قد استجاب شيئا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه إما أن يستجاب له وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وكما ذكرنا ليظهر أمر الربوبية ليس للعباد من الأمر شيء في عدم إجابة الدعوات، وإن كان في حقيقة الأمر الدعاء المؤمنون الكمل إنما يسألون الله عز وجل العافية إجمالا ولا يحددون أجلا معينا، لأن الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تستعجل لهم، فما يقولش يا رب أنا عايز أطلع دلوقتي رب عجل بهذا الأمر، تقولش عجل دي، إذا كنت مؤدبا إذا كنت تريد الأدب لا تقل عجل، أنت لا تدري أين الخير، أنت تسأل الله العافية، أنت تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أنت تقول أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك اليقين والعافية، هذه الأدعية الشاملة وتفويض الأمر إلى الله في وقت حصول ذلك هو الأنفع، وإلا فأحيانا يكون في البلاء أنواع من العافية متعددة أكثر مما تظن أنت من العافية، وأحيانا يكون في العافية المظنونة أنواع من البلاءات. نعم، الله عز وجل على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى يختار لعباده المؤمنين ما هو خير لهم، ليس ذلك لأحد غير المؤمنين، يختار الله عز وجل لهم أن يجعل في بلائهم أنواعا من العافية، ويجعل في عافية الناس بلاءات لا يشعرون بها وهم معذبون بها. الناس بتحب الفلوس، تيجي الفلوس تلاقيهم يتخانقهم ويزعلهم يقلق عليها يتعب فيها ويكون في كرب، والله أمثلة لا أستطيع إحصاءها عن أناس معهم من الساعة ما عندهم وحالتهم النفسية في قمة الضنك، والله العظيم. عن قريب أتني رجل أخبرني أنه يعني ظلم أناسا بملايين وحيموت، كان السنة اللي فاتت جالي وقال لي أنا هموت من الهم والحزن والكآبة وأدوية عمال أخدها، وهو مليونير معاه ملايين، ويعني أمرته بأن يتوب إلى الله عز وجل مما ظلم ليستطيع يرد والباقي ينفقه في سبيل الله. المهم جالي بعد السنة دي على وجه آخر، والله يقول أنا الحمد لله سبت المهنة اللي كنت بشتغل فيها دي اللي ظلم فيها الناس واشتغل حاجة ربنا فتح علي أنا مستريح جدا دلوقتي. والله تعجبت والله فعلا. وأنا أرى أمثلة عديدة كثيرة جدا ممن وسع الله عليهم في الدنيا وعندهم من أنواع البلايا ما لا يطيقون معه الحياة. وإنسان يبقى في شدة الضيق والكرب وهو راض بما قسم الله. ولذلك ما تقولش أنا عايز دي دلوقتي. تأدب مع الله عز وجل وفوض الأمر إليه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أما تقول أسألك العافية وجالك بلاء اعرف إن في عافية. وصل الملك إلى مصدر الدعوة دل على الراهب فأتي قال النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه. وصل جنود الملك إلى مصدر الدعوة والرأس المدبر لها كان لابد من رجوعه عن هذا الدين الجديد حتى يرجع من اتبعه ومنه الغلام وجليس الملك. فأمر بالرجوع دون مواربة ودون تلطف كالذي تم مع الغلام. لماذا؟ لأن هذا الرجل ليس بمشهور لدى الناس فلن يكون لقتله مباشرة نفس القدر من الإنكار لدى العامة لقتل الغلام. لذلك الذي تصدر أمام الناس ليس كالذي يعني الأمر سر أو غير مشهور. هذا خطر المتصدر وخطأه خطير للغاية. خطأ من شهر في وسط الناس انحرافه ولو شيئا يسيرا ولو ركونه إلى الظلمة يسيرا خطره أعظم بكثير من خطأ إنسان مغمور. لذلك نقول يا من وقف للناس علانية ليتكلم باسم الدين أي مسؤولية كبرى في عنقك في إيضاح الحق وعدم كتمان شيء منه. قتل المالك قتل الملك الظالم الأستاذ الأول لدعوة التوحيد في هذا المجتمع بأشنع قتله بالمنشار البطيء جدا يقعد ينشر في الجمجمة في الجلد في العظم ويستمر لغاية ما يقع شقه. قسوة عجيبة ويوجد من ينفذ. يذكرون لما دخل الباطنية مصر الدولة الفاطمية يعني المعز لدين الله الفاطمي المسمى بذلك زورا وبهتانا فلا معز هو للدين ولا هو فاطمي. فبعض العلماء رضي الله تعالى عنهم تصدوا لبيان حقيقة هؤلاء حتى قال أحدهم كان في زمن الصليبيين لو كان عندي 10 أسهم لرميت ب9 في نحور هؤلاء ورميت بسهم في نحور الصليبيين. لأن دول باسم الدين بيتكلموا بيغيروا باسم الدين النفاق أخطر. فقبض عليه فقال بل لو كان معي 10 أسهم لرميت بها كلها في نحوركم. فأمروا يهوديا بسلخه والعياذ بالله يسلخه حتة بحتة حتى يرجع ويجعل مثلة حتى وصل إلى صدره ولا حول ولا قوة. رحمه اليهودي فطعنه فمات. يعني اليهودي كان أرحم لغاية ما نسأل الله العافية. يا رب ارحم عبادك المسلمين. قاتل الملك الظالم الأستاذ الأول لدعوة التوحيد في هذا المجتمع بأشنع قتلة ولم يشعر بذلك أحد ولم يتحرك أحد لأن دعوته لم تكن علنية بل كانت في السر لفرد واحد وربما أفراد لم يذكروا في القصة والله أعلم. وكان الأمر أمام الغلام إرهابا وإرعابا. المهم أن يرجع الغلام أمام الناس علانية كما دعاهم إلى التوحيد علانية. هذا الخطر يا دعاة الحق إن أنتم داهمتم أو لبستم الحق بالباطل نعوذ بالله من الخذلان. هذا الراهب صبر على هذه القتلة وهو الذي كان يقول لا تدل علي. صبر صبرا عظيما رضي الله تعالى عنه وألحقنا بالصالحين. هذا مصداق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لأصحابه، حين قالوا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري عن خباب ابن الأرت رضي الله عنه. هل كان الراهب يسعه في هذه القتلة الشنيعة والتعذيب أن يرجع عن دينه مع طمأنينة النفس بالإيمان؟ الجواب من وجهين: الأول أنه أخذ بالعزيمة، وهذا باتفاق العلماء أفضل، كما نقله البغوي رحمه الله في أمر التقاة أنه إن أخذ بالعزيمة فهو أفضل، وأنه إن قتل قتل شهيدا، وهذا الذي فعله بلال رضي الله عنه، هانت عليه نفسه في الله عز وجل، وتحمل في سبيل الله ما لم يتحمله عمار. عمار أجابهم مع طمأنينة القلب بالإيمان، وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، هذا مباح، المستحب الصبر. القول الثاني أن الإكراه عذر لأهل الإسلام لا لمن قبلهم، عندي أن الأول أصح. بعض العلماء يقولون: وضع عن أمتي الخطأ ونسان وسجنوا عليه، يبقى لم يوضع عن غيرهم، ولكن هذا في الحقيقة مفهوم لقب ضعيف. والصحيح الأول كما ذكرنا، من أن هذا الأمر الراهب أخذ فيه بالعزيمة، وهذا مأجور عليه طالما أن الأمر تعلق بنفسه. حذافة، عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، لما أسر هو وطائفة من أصحابه، وحاول ملك الروم أن يتنصر بالترهيب والترغيب، عرض عليه أن يزوجه ابنته وأن يشركه في ملكه، يبدو أنه كان معجبا من شخصيته، فعلى أن يرجع عن الإسلام فأبى، فقال: لو يعني أعطيتني ملك الأرض كلها على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ساعة ما فعلت. فقال: إذن أقتلك. قال: أنت وذاك افعل. فصلبه وأمر الرماة أن يرموا على يديه ورجليه لا يضربوه في مقتل، وحاول الترهيب، فظل على ما هو عليه، فأمر بإنزاله، ثم أتى بإناء من نحاس وأغلي فيه ماء، ثم أمر بأسير من أسرى المسلمين فألقي في هذا الماء المغلي، فإذا هو عظام تلوح، فبكى عبد الله بن حذافة، فطمع فيه هذا الملك الرومي، فقال له: إنما أبكي لأن لي نفسا واحدة تلقى في هذا القدر في الله عز وجل، ورجوت أن يكون لي بعدد شعر رأسي أنفسا يفعل بها ذلك في الله عز وجل. فقال له: قبل رأسي وأطلق سراحك. قال: لا. فقال: قبل رأسي وأطلق سراحك وسراح من معك من المسلمين. فقال: نعم. فقبل رأسه وأطلق سراحه وسراح من معه من المسلمين، فرجعوا إلى عمر رضي الله عنه فقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أفعل. لهذا الفقه العظيم، أنه لما كان الأمر متعلقا بنفسه اختار العزيمة، لما تعلق بغيره فلا بد وأن يوسع على المسلمين. الله المستعان. أقول قولي هذا واستغفر الله.